شوفي بارك الله فيك. بالنسبة لحديث أو دعاء أفطر عندكم الصائمون، يذكر بعض أهل العلم كالبيهقي مثلا هذا الحديث في باب من أفطر عند من فطر صائما، فهل يخص هذا في من فطر صائما أو من أكل عند صائم، أم هو عام في غير الصيام؟ العمومية شيخي من أين أتت في مع أن ظاهر كما ترون ظاهر الحديث أفطر عندكم الصائمون خطاب يعني فيه لفظ الصيام؟ طيب كمل الحديث. أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامك الأبرار وصلت عليكم الملائكة. أكل طعامك الأبرار أيضا الواقع أن الأبرار هم الذين أكلوا؟ لا طبعا، والواقع أن الملائكة صلوا عليهم وصلوا على البيت المطعمين ضمير واحد. أي نعم، أفطر عندكم أهل البيت الصائمون. نعم، وأكل طعامكم وأكل طعامكم أهل البيت الأبرار. نعم، فهل هذا الذي يقول هذا الكلام يشهد بأن أهل البيت هم أبرار؟ لا طبعا. هل يجوز هذا بالإسلام؟ لا طبعا. إذا شو الجواب عن هذه الأشياء قبل ما نتكلم عن الصائمين؟ أفطر عندكم الصائمون، حل الإشكال أن هي اسم جملة دعائية وليست إنشائية. نعم، ليست إخبارية كما تقول رحم الله فلانا، فأنت لا يجوز أن تتألع الله وتقول أن فلان رحمه الله يقينا. وإنما من باب الدعاء. باب الدعاء فقط. أيوة. فالجمل الثلاثة هي كلها من باب واحد وباب الدعاء، ولذلك فلا ينظر إلى أنه هنا يخبر أنه أكل أو أفطر عندكم الصائمون. لا، معنى الجمل الثلاثة إن شاء الله يفطر عندكم الصائمون، وإن شاء الله يأكل طعامكم الأبرار، وإن شاء الله في الجملة الثالثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتحرك، تعرف من يتحرك؟ لا والله. أين أصاب بها وإن أخطأ؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بركاته. الزوجين الفتاة لما تأتي المولود. نعم. سمعت السؤال شيء؟